تصلى نارا ذات ذهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من كل ناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم صدق الله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتصال المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإكمال تحديها وتكبيرا المتعال بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على أبيه ليكون للعالمين نبيا وصدق رسوله الذي أرسله إلى مدينة الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا داعي لله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وجرأت لنا أفضل شرائع دينك الذي بنيته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز بين حلاله وحرامه. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك نواصينا بيدك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وبلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصالقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز القائل سبحانه إذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن قبلك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البلاء ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد الغرابين وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنذير من الحكيم الحميد. اللهم اجعلنا ممن يحرر حلاله ويحرم حرامه ويأمر بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي اللهم انا نسالك من شر ما سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر المنافقين اللهم انصر المنافقين الذين يناهزون اعداءك اللهم انصرهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم انصرهم على قوم الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح عن بلادنا كل سوء ومكروه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم شكرا لنا بك بحمد الله يا كريم. اللهم وفق شبابنا اللهم وفق شبابنا وشباب المسلمين اجمعين لما بيد قوة الله. اللهم وفقهم للصالحات اللهم اصرف عنهم بغناء السوء الذين يصيدون في الماء الاكل. اللهم وفقهم اللهم وفق ابناءنا وبناتنا ونساءنا واخواننا واخواتنا لما بيد قوة الله يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فمن هم المحرومين واصرف شر المكروبين وبلغ عنا عن المدينين واشف اللهم عنا المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على في مولتنا هذه اجمعين اللهم صل على في امتنا هذه اجمعين اهل المسيئين منا من المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ويسر مدخلهم واغسلهم بالماء من الثلج والبر ولبثهم من النوم والسقايا كما يلقى الثوب الابيض من الدرس. اللهم صل لا الى صنع الى ما صار الى تحت الجنابه والتراب وحدنا. اللهم انزل على قلوبهم الضياء والنور والفسحة والسرور وجعلهم من احسان الاحسان وجعلهم من احسان الاحسان وبسيئات العشوان والعشوان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم الله خير المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ان يستر لنا بهم اللهم انصرهم على اعدائهم واعدائهم واجعلهم شاكرين لنعمك مسنين بها عليك قابليها واتممها عليهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على المسلمين اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة رسولك برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله عدد ما مشى فوق السماوات والارض والارض الحمد لله الذي بعده مفاتيح الفرق يا فرقنا لا تنقص الابواب يا ربنا الى البقاء الاسفار وحين بيننا وبين الاهل والاولاد اللهم انا نسالك الايمان والاخلاق بما سلك لك من القلوب والاسرار اللهم اختم لنا شهر رمضان بالايمان اللهم اجعلنا ممن قبل فسيابهم وشراكهم وقيامهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعد علينا شهر رمضان اباء واباء المدينه مغفره وعنيده واجعلنا ممن ينادى غدا في الاخره ويقال لهم اللهم لا تجعل بيننا وبينك في مجدنا احد سواك واجعلنا اولى خلقك بك واسترهم اليك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا ولا تجعل جهينا محرورا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ادخل بهذا الجمع الشريف بهذا الجمع الكثير بهذه الساحه الطيبه من لم يعلم خلقه ولا فرد الا زوجته ولا فرد الا نفسته ولا مؤمن الا ملكته ولا دليل الا شفيته ولا مؤمن الا عافيته ولا ميتا الا رحمته ولا عدوا الا خذلته ولا حاجه من حوائجكما وافره غيرك ابدا ولنا فيها صلاه الا انتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا سامع الصوت ويا سالك الفرد ويا تواصل الغناء لنحن من باب الموت تبطل منا اعمالنا ولا تهلنا يوم العرض عليك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح اولادنا وامن رؤاتنا واحفظنا من ذريتنا ومن خلفنا وعن اعمالنا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا برحمتك يا ارحم الراحمين الهنا قد حرمنا شفت بكتابك وانحنا بقرارنا بقرارك لا تبعدنا عن جوارك الا بعدتنا انه لا حول ولا قوه الا بالله اللهم لا تخلق دمعنا الا بدم مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وصلنا يا في جميع الامور يا عزيز يا غفور ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ربنا لا نرنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل لنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد ما ظهرت النور وصل على محمد يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وامام المتقين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم